ورابع شيء غضوا ابصاركم. وخامس شيء احفظوا فروجكم. وسادس شيء كفوا ايديكم. بعد ما توحد الله كده تقول لا اله الا الله. اظن ما فيش بعد كده حاجة. ستة دول جمعوا كل شيء. الستة اللي النبي قال اضمنوهم ودول ضمان للجنة جمعوا كل شيء. النبي بيقول اول شيء اصدقوا اذا حددتم. اول شيء نص عليه النبي الصدق. ليه؟ الصدق هو اساس العبادات كلها. واول الصدق ان تكون صادقا مع الله ورسوله. اول صدق انك تكون صادق مع الله ومع رسول الله. صادق مع الله يعني اذا قلت كلمة فقبل ان تقولها اعمل بها اولا. صادق مع رسول الله ان تتخذ من رسول الله قدوة واسوة. يعني اذا امرك بشيء فافعل، فاذا نهاك عن شيء فلا تقرب. ولذلك المولى سبحانه وتعالى ما عاتب المؤمنين بشيء اشد من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وبعدين كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. اشد شيء عند الله لما تقولون ما لا تفعلون. وما سكش المسألة. الكبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك النبي اول ما قدم وضبوا ستة اشياء مسوغات الجنة بدأ الاشياء الستة بايه؟ بالصدق. من المؤمنين رجال صدقوا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصدق مع النفس، الصدق مع الله، الصدق مع رسول الله، الصدق مع المؤمنين ومع الناس اجمعين. ليه؟ لان الكذب يؤدي الى الفجور، والفجور يؤدي الى النار. وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك هو الاسلام رفع سيدنا ابو بكر الى عنان السماء. ليه؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو وزن ايمان الامة بايمان ابي بكر لرجح ايمان ابي بكر. ليه؟ اسمعنا ابو بكر. النبي قال في بيان هذا الحديث ما فضى لكم ابو بكر بصلاة ولا صيام وانما بشيء وقر في قلبه. الشيء اللي وقر في قلبه هو ايه؟ الصدق. الصدق ابو بكر. النبي ادى لقب الصديق. ادى لقب الصديق ليه؟ لان بعد الاسراء والمعراج ابو بكر ثبت مع النبي وقت الشدة. ازاي؟ وحد الله لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. بعد النبي معاد من رحلته الارض والسماء قطع من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى 850 ميل من مكة الى مدينة القدس. وبعدين طلع من المسجد الاقصى الى ما فوق سدرة المنتهى ووصل الى حيث لا يعلم ما وصل اليه الا الله. ربنا بس هو اللي يعلم. يعني المسافة الارضية من المكة الى مدينة القدس 850 ميل، انما المسافة من القدس الى ما فوق السبع صباح لا يعلمها الا الله. حتى جبريل نفسه اتأخر ما رضاش يتعدى الحدود. جه عند سدرة بالمنتهى وكان راجع. النبي نادى عليه: أفي هذا المكان يطرق الخليل خليله؟ قال له: وما منا إلا له مقام معلوم. خلاص لغاية هنا جبريل انتهى. سألني ليه؟ قال له: ما أقدرش، لو تقدمت خطوة واحدة لاحترقت بنور الجلال، انما انت بقى اللي تتصرف بالباقي، انا ما اقدرش اعدي لغايه كده. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت بعد هذه الرحله، فوجد مكان نومه ما يزال دافئا كما ترك. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. وعاد النبي، وابو جهل كان له عادة كل يوم يفوت على بيت النبي، خطف عنده: يا محمد، الم يوحى اليك الليلة شيء؟ ما فيش حاجة الا الذي جات لك. هو بيقولها تهكما وتقريها برسول الله. فصبيحة الاسراء والمعراج ابو جهل فات على النبي: يا محمد، الم يوحى اليك شيء؟ فقال له: يا ابا الحكم، اسري بي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وما رضاش يقول له ان انا عرج بي من المسجد الاقصى الى ما فوق سدرة المنتهى، لانه عايز يختبره يشوفه هيصدق ولا لا. فابو جهل قلب الكفين عجبا وقال: وعدت في تلك الليلة؟ قال له: وعدت في تلك اللحظة. قال له: ما هذا الكلام يا محمد؟ اننا نضرب اكباد الابل من مكة الى الشام شهرا تروح وشهرا تغدو. وانت رجحت في نفس الليلة؟ احنا بنسافر في شهر وبنرجع في شهر. انت رجحت في نفس الليلة؟ قال له: في نفس الليلة. ابو جهل ما اتفهمش مع النبي، قد بعضه راح لمين؟ ابو بكر الصديق. وحد الله وسمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. راح لابو بكر. وش معنى ابو بكر؟ اقرب الناس الى قلب رسول الله، اول واحد امن برسالة الاسلام بعد السيدة خديجة، اول راجل اسلم كان ابو بكر. فابو جهل قال لك: انا وقع بين محمد وبين اقرب الناس اليه، واكتب فرق بس. فرح لابو بكر: ايه يا ابو بكر فتادين، انت ما سمحت الصحبة بيقول ايه؟ قال له: ايه؟ قال له: ده بيقول ان هو انتقل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعاد في نفس الليل. ايه رأس هذا الكلام؟ هنا بقى وقت الشدة تظهر الصداقة الحقيقية ويظهر الايمان الحقيقي، مش ايمان التمثيل وايمان الدجل وايمان التهريج وايمان المنافقين، لا. هنا بقى يظهر الايمان الحقيقي وتظهر المعرفة الحقيقية، مش المعرفة للمنفعة. يعني ابو بكر كان ماشي مع النبي ليه؟ منتظر ان النبي يعينه نائب رئيس ولا نائب ولا وزير ولا رئيس وزارة؟ ابدا. ابو بكر بالعكس، ابو بكر بعد ما امن بالنبي دفع كل ماله لرسول الله، يعني ما خدش من النبي حاجة، دفع ماله كله للاسلام، دفع ماله كله للاسلام. لا كان منتظر انه يبقى نائب رئيس ولا رئيس وزارة ولا وزير ولا نائب رئيس وزارة ولا ملك ولا سفير، ما كانوش ممثلين زي الناس دول. دول كانوا ناس مؤمنين بالله حق الايمان، كان في ايمان حقيقي. انما الناس دول ساعة السيف بتاعهم ما يسيفهم يشتموه، طول ما هم معاهم يفتحوا جوك ويفتحوا باب عربيات ويجيلوا المديح. وهكذا اللي حصل، كل الناس اللي مدحت الحاكم اللي فات بتسلم فيه دلوقتي، لان صداقتهم بيه كانت صداقة نفاق، ما كانتش صداقة لله. تعبت واحد يربي ناس لله، ربي لله الناس كلها تحبك في حياتك حب لله، وبعد ما تموت يقول الله يرحمك، انت اللي عرفتنا ربنا. انما للنفاق وللدجل مفيش مفيش ولذلك كل الناس اللي بتنافق النهاردة هي اول الناس اللي حتسلم بكرة وحتسلم بكرة. ليه؟ لان العلاقة مش لله، المعرفة مش لله، وهم نفس الناس اللي نفقوا امبارح هم اللي بنفقوا النهاردة. الوجوه هي هي والتاريخ هو هو والجرائد موجودة والوثائق مسدود، انما معرفة في الله. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الا المتقين متوحد الله لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على حبيب الله. ففي فرق بين ان احنا نقعد على مائدة القرآن، وفي فرق ان غيرنا يقعد على مائدة القمار. اللي بيقعدوا على موائد القرآن بيعرفوا بعض في الرخاء والشدة ويوم القيامة. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. دول الناس الطيبين، دول الناس ايه الطيبين اللي كانوا بيقعدوا على موائد الرحمة. انما اللي بيقعدوا على موائد الخمرة، على موائد الميسر، على موائد الحشيش، دول معرفة مؤقتة. انما لو الواحد منهم وقت الشدة كلهم يتبرأوا من بعض، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لان المعرفة ما كانتش لله، المعرفة ما كانتش لله، المعرفة كانت معرفة نفاق ومعرفة منفعة ومعرفة مادة وهكذا. واحنا شايفين النفاق على اشده، وبعد كده نفس الاصدقاء هيتحولوا الى اعداء، لان الصلة مش لله. انما صلة ابو بكر سيدنا النبي كانت لله، كانت لله خلاص. ده الراجل جاب ماله كله للنبي وقال له خد مالي، قال له ولادك يا ابو بكر تركت لهم ايه؟ ايه اللي تركته لاولادك؟ قال له تركت لهم الله ورسوله. قال له في احسن من الله ورسوله؟ يعني ما استفادش من النبي فلوس ولا استفاد منصب ابدا، استفاد من النبي ايه؟ انه هداه الى الله، ودي استفادة عليا. ولذلك لما ابو جهل راح قابل النبي وقال له عن الاسراء والمعراج، والنبي قال له انا اسري بيه، ما قالوش عرج بيه. ابو جهل قال خلاص دي فرصة اجيب رجل ابو بكر فيها واخليه يكذب محمد ثاني. وقالوا ان ابو بكر بقى سهل، قالوا ان صلة ابو بكر بالنبي صلة وزارة ولا صلة مناصب ولا صلة مناقة. قال له ابو بكر ايه صحبك ده بيقول ايه؟ ابو بكر في هدوء قال له بيقول ايه؟ قال له ده بيقول انه اسري به من مكة الى الشام ورجع في نفس الليلة. قام سيدنا ابو بكر بعد ما سمع الكلمة دي قال لابو جهل او قد قال ذلك؟ قال كده صحيح؟ قام ابو جهل قال لك دي فرصة. ايوه قال كده. قالوا بقى ان ابو بكر يقول لا، ده انا بقى افكر الحساب اللي بيني وبين محمد وبعد كده مش هعرف محمد. واذا بابي بكر يقول والله لو اخبرني بانه عرج به الى السماء لصدقت. ما توحد الله يا مسلم قل لا اله الا الله. شوف قوة اليقين في الله، شوف قوة الصلة في الله. صلة على صفة وعلى نقاء وعلى صفاء، على صفاء وعلى معرفة لله وعلى ايمان بالله. طب بعد ما مات سيدنا النبي ابو بكر انقلب عليه؟ ابدا ما انقلبش عليه، لان الصلة بدوام الله دائما، دائما بدوام الله. انما الناس اللي بيلتقوا على منافع دنيوية وعلى مناصب زائلة لما حيلتقوا يوم القيامة في الله ربنا بيقول ايه؟ وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ بالك قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. كمان كده بقى انتوا ناس اللي جبتونا هنا ما تقدروش تتحملوا عننا شوية؟ يا ناس اللي خلتونا كذبنا وقلنا فتاوى باطلة واحللنا دماء العباد البريئة وافتينا للناس باكل الحرام، تعالوا خففوا عنا اللي ودتونا في داهية في الدنيا، تعالوا. يقوموا يقول لهم انا كل فيه. طب ما احنا كلنا مشرفين اهو، حد احسن من حد؟ ابدا، ما احنا كلنا اهو. انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. يا سلام، يبقى كاني مفيش فايدة؟ لا. يوم يتوجه الخزنة في النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد. شوف الناس اللي بتتعرف على منافع الدنيا وعلى مناصب الدنيا وعلى باريج الدنيا، شوف المصير بيبقى شكله يوم القيامة. يوم واحد تخفيف، يوم واحد تخفيف في جهنم، ومش يرفع العذاب، يخفف العذاب. مثل ما تبقى درجة الحرارة تصهر الظل، خففوا شوية. يوم خزنة النار اللي هم الملائكة الحرس اللي على جهنم يقول لهم اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ مش كان معكم قرآن ومعكم سنة وجالكم نبي؟ قالوا بس جنة فعلا. يقول لهم فادعوا خلاص، ادعوا انتوا بقى، يعني مفيش فايدة معاكم انتوا كمان يا خزنة؟ لا، مفيش فايدة. طب نتوجه الى رئيس الخزنة اللي هو مالك. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. فيتوجهون الى مالك رئيس الخزنة، يا مالك ليقض علينا ربك. وحد الله، وحد الله وسمعنا الصلاة على حبيب الله. لا اله الا الله. عمر الدنيا ما تغني عن الاخره. شوف الاخره حلها ايه، شوف احنا في الدنيا حلنا ايه، بنجري ورا الدنيا وبنجري ورا المال وبنجري ورا المرض، اي منصب بنجري وراه. انما شوف الاخرى حالها ايه، حال مختلف خالص. خففوا عننا شويه، قالوا احنا كلنا هنا. طب يا خزنة يعملوا معروف تقولوا ربنا يخفف عننا يوم واحد؟ ما نقدرش. طب يا مالك، مالك اللي هو رئيس حرس جهنم، شوف كل الملائكة اللي النبي شافهم ليلة المعراج كانوا يضحكوا لما يشوفوا النبي، إلا مالك خازن النار. سأل جبريل قال له ده مين ده ما بيضحكش ما بيضحكش أبدا؟ قال له يا رسول الله إنه مالك خازن النار ما ضحك من أول أن خلقه الله أبدا. بتبالك في الدنيا، الدنيا متاع الغرور. يا مالك ليقضى علينا ربك، مش بقى خفف عننا يوم، لا، قالوا قل لربك يا مالك يموتني، اللي موتني عشان يرتاح، نموت. وبعدين ربنا قال لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة. يا مالك ليقض علينا ربك، اعمل معروف، قل لربك يموتنا عشان نرتاح، لان دول ظلمة، دول ظلمة فعايزين يموتوا ارتاحوا. مالك يقول لهم ايه؟ المفسرين بيقولوا في الاية دي ان مالكا لا يجيبهم الا بعد 1000 سنة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا. يعني يروح سجن ثرى ولا ابو زعبل بيقولوا خلاص ده راح في دهنه، انما شوف بقى الكلام ده، شوف الاخرة فيها ايه. يعني اللي بيروح سجن من سجون الدنيا بيقول لك راح في دهنه، انما شوف الاخرة فيها ايه. يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. يوم ينتظر الاجابة بعد 1000 سنة. 1000 سنة هم فين؟ قاعدين في تكييف؟ قاعدين في هوا؟ قاعدين في الهيلتون؟ لا، تمام. 1000 سنة اللي بيها 3 ساعات على الاتوبيس دور اللي اتكسر ده. 1000 سنة ويجيبهم يقول لهم ايه؟ انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. الظلم واحد، مفيش انعم الظلم، ده واحد كاتب لامير المؤمنين ابو جعفر المنصور كان اسمه طاووس. ابو جعفر بيقول له ناولني الدواية عشان اكتب كلمة يا طاووس. قال له امنت كتبه؟ قال له ليه؟ قال له اخشى ان اناولك اياها فتكتب بها كلمة تظلم بها احدا من عباد الله فاكون شريكا لك في الظلم امام الله. ده ما فيش ادعم من الظلم، ما فيش ادعم من الظلم. يقول لي يقضي علينا يا رب، عايزين نموت. يقول لهم انكم ما في سوء، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. ما يعملوا ايه؟ يعملوا ايه بقى؟ ما هو اتهموا بعض، قالوا ده احنا كلنا هنا اهو، يا ريت حد فينا يقدر يقول حاجة. قالوا للخزنة يخفف يوم واحد، قالوا لهم مفيش فايدة. راحوا المالك قالوا له قول له ربنا يموتنا بقى، مش عايزين تخفيف، عايزين نموت. بعد 1000 سنة قال لهم بقول لكم ايه؟ انكم ماكثون. يا لطيف يا رب، لقد جئناكم بالحق، جيناكم بالحق. هي كلمة الحق ده تقعد تشرح فيها 100 سنة. أول شيء من أنواع الحق القرآن. جيناكم بالقرآن عطلتوا أحكامه. جيناكم بالسنة ما عملتوش بيها. جيناكم بالحلال والحرام، حللتم الحرام وحرمتم الحلال. حرمنا عليكم الظلم ما سمعتوش كلامنا. خلاص خليكم قاعدين، خليكم قاعدين. طب يروح فين؟ خلاص ما دام لا الخزنة نفعة ولا مالك بيدينا عقد نافع، نتوجه الى الله. يا سلام، يا سلام، بعد ما توحد الله كده وتقول لا اله الا الله، لطيف. شوف، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صداقة تقوم على غير معرفة الله في الدنيا عداوة يوم القيامة. ولذلك النبي قال يحشر المرء مع من أحب. واحد بيقول للنبي متى الساعة؟ قال له فماذا عملت لها؟ انت بتسأل عن الساعة، ايه عملت للقيامة ايه؟ اللي بيسأل عن الامتحان بيكون مذاكر، انت عملت ايه للقيامة؟ قال له ما اعددت لها كثير عمل الا انني احب الله ورسوله. قام النبي قال له انت مع من احبب. يحب ربنا، يحب رسول الله، يفهمها. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. دي العلاقة اللي بتدوم. الخجرة مش نافعة، ومالك مش راضي يقول حاجة، يتوجه لربنا يقول ايه بقى؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. وحد يا مسلم. لا اله الا الله. اوعى الدنيا تضحك عليك، دنيا دنيا والاخرة اخرة. اوعى الدنيا تضحك عليك، اوعى تاكل مال يتيم ولا تاكل مال حرام ولا تاكل مال اخواتك في المراس، ولا تروح تزور عقد بيع وشراء بينك وبين ابوك قبل ما يموت وتجد تقوله ختم كده في سوق امبابة وتختم. خد بالك، خد بالك، لان الشهر العقاري ما بيتعاملش مع ربنا، ده اللي بيتعامل مع ربنا يعلم الغيب، ربنا بيعلم الغيب، مش عايز شهر عقاري ولا عايز تنفيذ. خد بالك، خد بالك، واذا كان في شوية فلوس معفنين من الحرام ردهم لاصحابهم، ردهم لاصحابهم، الربا حرام، الاخذ والمعطي فيه سواء. الحكومة تطلع بالربا يبقى تسد على اللي بياخد وعلى اللي بيدي، يعني الحكومة حرام واللي بياخد منها حرام. النبي قال كده، مش انا اللي بقول كده، الاخذ والمعطي فيه سواء. الاخذ والمعطي، اشتغل الحكومة بالربا يبقى حرام، انت تاخد بالفوائد يبقى حرام. مفيش فرق بين الفرد وبين الحكومة، وده حكم رسول الله. وألعن ذنب يرتكب المسلم اكل الربا، اكل الربا، اكل لقمة من الربا تعدله 33 ثانية يثنيها الرجل. ومن نبت لاسمه من حرام فالنار اولى. ولذلك ربنا ما اعلنش الحرب الا في الربا بس، ما اعلنش الحرب على عباده الا في الربا. ربنا ما قالش هحاربكم الا في مسألة الربا، يعني ما قالش في الزنا هحاربكم، ولا قال في السرقة هحاربكم، ولا قال في الخمر هحاربكم، انما في الربا بالذات قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فحرب، خد بالك، خد بالك، لأنه ما خلاش للربا أي عذر. الأول فتح باب النفقة وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. انت الغلبان اديله، ما تاخدش منه فوائد لان انا هضعف لك الصدقه. ما انتش عايز تديله صدقه التطوع، اديله زكاه واخصمها من مالك، اخصمها. اذا كنت بتقول ان الربا هيزود مالي، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا بيزود المال ظاهريا انما بيتلف الحقيقة. الزكاة بتسقط المال ظاهريا انما بتبارك فيه في الحقيقة. ما انتش عارف لا تدي نفقة ولا تدي زكاة. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ادي دين. لا انت عايز تتصدق ولا انت عايز تدفع زكاة. ادي دين وافتي بالدين بس من غير فايدة. اذا كنت هتديه بفايدة يبقى فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولذلك الغلب اللي احنا فيه دلوقتي بسبب الربا المعاملات الربوية هم بيعالجوا مين بتقع المسألة شمال والنفاق شغال وما فيش حاجة من دي نفعة ابدا ولا يمكن ربنا هيصنع عمل المفسدين ابدا ابدا لان ما دمنا بنحارب ربنا بالخمرة والربا والزنا والميسر ربنا لا يقبل ان حد يحارب ويكسر كلامه في الارض ابدا ابدا لا يمكن. وخلي اللي يكتب يكتب وموسى صبر يكتب ومصطفى امين يكتب والجماعة دول كلهم يكتبهم دول والعياذ بالله ليسوا من الله في شيء. هم قاعدين يشتموا في الناس ويلبخوا في الناس وبعدين يردوا لواحد يقولوا ملعون عند الله وعند رسوله والكلام الفارغ ده كله مش هيجدي. وبعدين لما ربنا هياخذهم اخذ عزيز مقتدر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وبعدين لو دامت لهيك الحجم لموسى جرج الصبري ما دامت لاحد الا لله رب العالمين. وكان غيره اشطر وغيره اشطر وغيره اشطر. وبعدين اتى امر الله واذا اتى امر الله فالله لا يقبل النقض في حكمه ابدا. اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاة على حبيب الله ويقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فمولانا بيقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ان ما كانش الواحد يقرب الناس المخلصين له الناس الطيبين اللي سيدنا ابو بكر مع النبي لا يمكن المنافق ينصح المنافق يغش لمصلحته. انما الرجل المؤمن ينصح لله وحده. ولذلك شوف ابو بكر بيقول لابو جهل ايه والله لو اخبرني بانه عرج به الى السماء لصدقت. فالنبي سماه ابو بكر ايه الصديق. ولذلك الظلم يوم القيامة لما حيقول ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ربنا حيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا سلام يا سلام بعد ما توحد الله. شوف الكلام اخسأوا فيها ولا تكلموني. اخسأوا يعني عدوا كده مسلولين ما حدش يكلمني. شوف ربنا بقى لما يقول ما حدش يكلمني ليه يا رب ايه اللي حصل مننا يا رب. قال لهم انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. يا رب اجعلنا منهم يا رب. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. نسأل الله ان يجعل ختامنا حسنا وان يجعل اعمالنا حسنة وان يجعل عاقبتنا حسنة وان يجعل الجنة مأوانا والنعيم مثوانا ويباعد بيننا وبين الظالمين